بعض الأفراد حسب ما نسمع يستخدمون أشخاصا من الخارج على أن يدفع ذلك الشخص المستخدم أو المستخدم مبلغ من النقود، مع العلم أنه إذا لم يدفع ذلك المبلغ لا يحصل له الوصول إلى هذه البلد لكي يكسب المعيشة له ولأولاده، فهل على الذي يستخدمه ويأخذ منه مبلغ ويدخل وهل يدخل فيه حديث من باع حرا وأكل ثمنه؟ نرجو الإفادة. ليس هذا من بيع الأحرار، ولكن هذه المعاملة ظاهر كلام أهل العلم منعها، لأنه أخذ مال بغير حق، من يستخدم العمال لا ليعملوا عنده ولكن ليعملوا عند غيره ويعطوه مقابل استخدامهم وكفالتهم شيئا من المال، هذا محل نظر، وظاهر كلام أهل العلم منع ذلك، ولا مر في كلام أحد أهل العلم ما يدل على جواز ذلك. وقد بحثنا هذا نهاية كبار العلماء ودرس ذلك دراسة وافية، فلم يتضح في كلام أهل العلم ما يدل على جواز هذا العمل، لكن إذا استخدمه ليعمل عنده لرأي معلوم في البناء في الزراعة لكذا بأجل معلوم لا بأس، لكن لا ينبغي أن يستخدم الكافر، فإن هذه الجزيرة لا يبقى فيها دينان. رسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من هذه الجزيرة وإخراج اليهود والنصارى منها، ولا يبقى فيها إلا الدين واحد هو الإسلام، فإذا استخدم فليستخدم مسلما من تونسيا باكستان وغير ذلك، يعمل ويتحرى أن يكون مسلما طيبا بعيدا عن الشرور، لبعض المسلمين المسلمين الإسلام بعضهم في شر كثير، لكن ينبغي أن يستخدم أحدا يتحرى ويسأل ويستطيع أن يسأل حتى لا يستخدم إلا مسلما طيبا لعمله، وأما استخدامه ليستفيد منه ليوزعه على الناس فهذا يسبب استخدام المفسدين والفاسدين والأشرار والكفار من أجل الطمع، فلا ينبغي ذلك، ولا نعلم بكلام أهل العلم ما يسبب ذلك.